العظيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس في سلسلة ضيوف رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في الباب الأول منه، وهو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غداة، أي غدوة، فقال: إن ذي المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العزم. إذا الحديث متفق عليه، وإن كانت الألفاظ مختلفة اختلافا يسيرا جدا. رواية مسلم يرويها جابر يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لم يعين. ورواية البخاري عن أنس يقول: رجعنا من غزوة تبوك. إذا فسرت تلك الغزوة التي رواها مسلم عن جابر بأنها غزوة تبوك. وفي رواية جابر يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي رواية البخاري عن أنس: حبسهم العزم. ورواية البخاري لعلها أدق، لأن أولئك الذين لم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لم يكن عذرهم جميعا المرض، بل كانوا مختلفي الأعذار، وكان عذر أكثرهم عدم وجود الراحلة، وهم الذين أشار إليهم البيان الهلالي في سورة التوبة، إذ يتحدث البارع أولئك الذين رفع الله عنهم الحرج إلى أن قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حذرا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء هم الذين علاهم المصطفى عليه الصلاة والسلام بأنهم كانوا مع أصحاب رسول الله حكما في هذه الغزاة، وإن كانوا في المدينة جسما، لأن العذر هو الذي حبسهم. والشاهد الذي ساق الإمام النووي هذا الحديث من أجله ما هو أيها الإخوة؟ النية، صدق النية التي اطلع الله عليها لم تخبر الأجر الذي أدركه أولئك الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأى الله صدق النية في قلوب هؤلاء الناس وعلم انهم لو وجدوا سبيلا للخروج لخرجوا. الباري عز وجل لا ينظر الى المظاهر والاشكال ولكن ينظر الى ما استقر في الله. فالامام النووي يسوق هذا الخبر لبيان اثر النيه والقصد في اعمال الانسان وفي الاجر الذي يكتبه الله عز وجل له. هذا الحديث يرويه طبعا غير البخاري ومسلم ايضا سائر كتاب السيره وكثيرا من كتب السنه يروي هذا الخبر ابن اسحاق بالفاظ اكثر تفصيلا. عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك، ولعلكم تعلمون انه الجيش الذي سمي بجيش العسره لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهزه في وقت عصيب، كان الوقت قيظا وكان الناس يمرون باشد ايام الصيف حراره، وكانت المسافه بين المدينه وتبوك مسافه طويله تقرب من 1000 كيلو. نعم. والطريق كله رمضاء وتحوط به الحراره الشديده جدا. في هذا الجو ندب رسول الله اصحابه للخروج الى تبوك في وقت كانت ظلال المدينة وأشجارها ونسيمها وثمارها التي نضجت كل ذلك يغري بالبقاء فيها. هذا جانب من معنى العسرة في هذا الجيش. الجانب الآخر أنه صادف وقتا لم يكن هناك قدر كاف من المال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجهيز هذا الجيش كما تعلمون، ولذلك ندب رسول الله اصحابه للتبرع. ندب لم يامر، ندب. نعم. فجاء كل بما يستطيع ان ياتي به من فلوس ماله. ولعلكم تعلمون ان سيدنا ابا بكر استاق ماله كله كما ورد في الصحيح، كله لم يبق شيئا. ولما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم له ماذا ابقيت لذلك؟ قال ابقيت له الله ورسوله. وانه لشيء كثير، من كان يعلم ان في الله بلاء عن كل شيء وان في الله عوضا عن كل فائت يعلم انه لم يبق شيئا، لأن النفع عنده لئن أعطى ثمار فإن الشجر لا يزال يثمر. قال تركت لهم الله ورسوله. وجاء سيدنا عمر بقدر كبير من المال، وجاء سيدنا عثمان بقدر كبير من الذهب والفضة والأنعام والإبل، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان وهو ينظر الى هذا المال الوكيل الذي جاء به، قال ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. وهذه شهادة لا نكاد نسمع مثلها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحد من الصحابة. هكذا كان الجيش جيش عسرة جدا، وفي هذا الجو خرج اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي بقي منهم؟ بقيت فئتان. فئه المنافقين الذين كانوا يعتذرون لرسول الله من اعذار واهيه. نعم نعم، واعذار واهيه الخلافه ذكرنا ذلك في دروس السيره في هذا المسجد، وكان رسول الله لا يناقشهم في اعذارهم ويقبل منهم ظاهر ما يعتذرون به. نعم. وهم الذين اشار اليهم البيان الالهي عندما قال على لسانهم، قالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم اشد حظا من كان يفقهون. نعم. الفئه الثانيه فئه ضعيفه فقيره لا رسول الله استطاع ان يقدم لها يعني ظهرا ركوبا تتبلد به، ولا هم قادرون على ان يبتاعوا لانفسهم ظهورا يركبونها، والمسافه طويله لا يمكن ان يبلغوها مشيا على الاقدام. وربما كان فيهم المريض والمعذور الذي لا يستطيع ان يخرج. هذه هي الفئه الثانيه. لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصيا كما علمنا عندما شرحنا هذه الغزوه من غزوه تبوك، ووصل صلى الله عليه وسلم مع اصحابه الى مشارف المدينه، ولاحت له المدينه المنورات على بعد، قال عليه الصلاه والسلام فيما يروي ابن اسحاق: هذه طابة، عفوا، قال هذه طابة، وطابة من أسماء المدينة المنورة، طابة وطيبة ويثرب، والمدينة كلها اسم لهذه البلدة، إلا أن يثرب اسم جاهلي، أنزل الله عز وجل به اسم المدينة المنورة وطيبة، قال هذه طابة، ثم أشار إلى أحد الذي كان يستقبله، قال وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ثم قال: إن بالمدينة أبوابا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. فقال قائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كانوا معنا وهم في المدينة؟ قال نعم، حبسهم العذر. هذا تفصيلا ذكره ابن اسحاق. هذا الذي عرفناه الان يضعنا امام امرين اثنين ينبغي ان نتاملهما. اولا، رقه شعور المصطفى عليه الصلاه والسلام الذي نلحظه في هذا الكلام. اولا، عندما لاحت لهم المدينه المنوره تهلل منه المصطفى صلى الله عليه وسلم سرورا، بعد حوالي خمسه اشهر وليل، حوالي سته اشهر غابوا عن المدينه المنوره وعادوا ليجدوا بيوت هذه المدينه تلوح من بعد. قال عليه الصلاه والسلام كلام المتشوق الذي راى البلدة التي خفق الطيب منها، قال هذه طابة والامر ما نملك للمدينة، كانه نوع من التغزل بهذه البقعة، هذه طابة. ثم التفت الى جبل احد، انظروا الى هذه الكلمة، وهذا احد جبل يحبنا ونحبه. الإنسان يعجبني هذا الكلام، الجبل مجموعة ربيع وحجارة ورمال جامدة جاثمة في ذلك المكان المجدب القاحل، أين منه شعور الحب وشعور الحنين حتى ينسب المصطفى عليه الصلاة والسلام إليه هذا أحد جبل يحبني. ثم قال ونحبه، والله إن الإنسان عندما يسمع هذا الكلام ثم يرى أحدا أمام عينه لا يكاد يلقي بنفسه في سفح ذلك الجبل ويتمرغ في ترابه وحصبابه. هذا المكان الذي تغزل به المصطفى عليه الصلاة والسلام، والذي وجه اليه ارق عبارات الحب، الحب المتبادل. نعم، هذا هو هذا الجبل، اي بقعه هذه؟ لماذا لأن هذا المكان قد عجن بدماء سلة كبيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. صف أحد شهد وشاهد لا ينساها الزمان فضلا عن أن ينساها قلب مؤمن. صف أحد هذا الصف هو الذي شهد شهادة حمدة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وشهادة مصعب رضي الله عنه الذي ترك متعته وترك شبابه وزينة حياته وزخرف دنياه وكان معروفا بذلك كله، ترك هذا كله وأكبر عن الدنيا كلها ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط شهيدا في سطح هذا الجبل، ونظر اليه اصحاب رسول الله نظروا الى هذا الشاب الذي عرفوه شابا منعما مترفا، يعرف الناس انه مر في سكه مكه لما يرون من رائحه عطره، لما يعرفون من رائحه عطره، نظروا الى هذا الشاب واذا هو يلبس ثوبا واحدا ممزقا، أرادوا أن يكفنوه به. طبعا الميت في معركة القتال لا يكفن بثوبه، وإذا هو ثوب ممزق إن ستروا به أعلاه تكشف أدناه، وإن ستروا به أدناه تكشف الأعلاه. فجاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون، يدفنونه بهذا الثوب على هذه الحال. رسول الله بما تذكر من حال هذا الشاب وكيف انه عانق الموت وهو مدبرا عن الدنيا مقبلا الى مرضاه ربه عز وجل، بكى وقال استروا به ادناه واستروا ما يلي راسه بشيء من الاخر نبات. هذا هو السر. اذا ليس غريبا ان تهز الذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقلب الشاعري الرقيق، فيقول عن أحد هذا الكلام وينسب إلى أحد الحب ويقول هذا جبل يحبونه. نعم الأمر من وراء معنى الجمال ومن وراء معنى ما تراه من شيء ساكن هامد لا حراك فيه، هذا ما يلمسه صاحب النظرة المادية السطحية العجلة، ولكنك إن نظرت إلى ما وراء هذه الذرات المادية شعرت بالحنين وشعرت بأن كل شيء يهتز تعظيما لله عز وجل وتقديسا للإيمان الذي ينبض بين جوانح المؤمن. هذا معنى قوله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الذي أريد أن ألفت النظر إليه من وراء هذا أن المؤمن لا يمكن أن يجتمع الإيمان الصادق السامي في قلبه مع غرفة القلب ومع اللاشعور بالمعاني السامية الرقيقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الى جبل، هذا الجبل كما قلت لكم مجموعة حجار وصخور وأقربة ورمال. لو ان انسانا غير رسول الله ناجى تربة او جبلا بهذه المناجاة رب رجلا ممن تعرفون يقول له ويحك يا هذا لقد اشركت، ولحك يا هذا لقد فعلت وتركت. نعم ولكن الامر ليس هكذا. الانسان لا يمكن ان يتجاهل شعوره، والاسلام ليس عباره عن فكره جامده قاسيه تاخذ مكانها في زاويه من العقل، هذا لا يعد اسلاما، ومثل هذا الاسلام والله لا يحرك ساكنا اطلاقا، ومثل هذا الإسلام لا يفجر طاقة، ولا يظهر قوة ولا يخرج أصحابه من نير التخلف. إنما الإسلام الذي يفعل المعجزات هو ذاك الذي يتحول من الفكر العقلاني إلى الحرارة الوجدانية، إلى الشعور اللاهب بين الجوانح حبا وإعظاما وتقديرا ومخافة وهيبة ومكان هذا كله القلب. نعم. فإذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام اهتزت مشاعره لمرأى هذا الجبل الجامد الجاسم في مكانه وقال هذه الكلمات القليلة ولكنها سامية جدا جدا، ولو أننا ترجمنا مشاعر رسول الله من وراء هذا كتبنا فصولا من الكلام كله شرفا لهذه الكلمتين جبل يحبنا ونحبه. إذا كان رسول الله قال هذا الكلام لمجرد أن فتح هذا الجبل قد عانق دماء سنة من المسلمين، فكيف إذا رأى أحدنا مثوى رسول الله؟ كيف إذا رأى أحدنا البقعة التي عانقت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا على إذا كان رسول الله قال هذا الكلام الذي يدل على أن مشاعره تأثرت أيما تأثر؟ نعم. لمرأى هذا الجبل نحن الذين ظل الدهر بيننا وبين رسول الله بزمن يطلب سمكه 14 قرنا. نعم. ثم إذا رأينا بعد هذا المكان الذي يحوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا غرابة إذا فقد الله، لا غرابة إذا ارتمى. نعم. على المكان أو الشباك، لا غرابة إن فقد العقل وأخذ يده، لا غرابة. القسم هذا على لك. نعم. هذا هو الشيء الأول الذي نلحظه في هذا الحديث. الشيء الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلال رحلته الطويلة هذه في مشاعره وأشواقه وأفكاره وعواطفه مع من؟ مع فئة من أصحابه رضوان الله عليهم ثم فيه لم ينسوا، رغم أنهم ما قالوا معه وما رأوا الجهد الجليل الذي رآه رسول الله وأصحابه. ولذلك عندما عاد إلى المدينة ورآها تستقبله من بعد تشوق إلى أولئك الصحابة وحدث نفسه أنه عما قريب سيراه، فقال هذه الكلمة: إن بالمدينة أقواما لا سرتم مسلما ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. إدارة حاكمة جازمة. ثم قال فسر سبب ذلك فقال: حبسه العذر. وإن كانت رواية ابن إسحاق صحيحة فإن هذه الكلمة تأتي جوابا للكتاب. معنا كانوا في المدينة وهم معنا يا رسول الله؟ قال نعم، حبسه العذر. يوضح لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الإنسان الذي تشوق إلى طاعة من الطاعات واحتاجت نفسه لأدائها ثم حيل بينه وبينها بعذر ما أيا كان هذا العذر، لا شك أن هذا الإنسان يشعر بالأذى وبالألم لأنه كان في قلبه أمنية لم تتحقق. المصطفى عليه الصلاة والسلام نعم يقدم له ما يدخل البهجة إلى سروره وما يمكن أن يعده أجمل عزاء له تجاه هذا الذي فاته، فيقول، والكلام ليس عن هؤلاء فقط بل عن قائل قانون، يقول: يا ذا الذنب ولا تتصور انك محروم، فانك قد اخذت اجرك كاملا غير منقوص، لان الله قد اطلع على قلبك واطلع على عزمك. فاما الامور التي الماديه التي حالت بينك وبين تحقيق ما عزمت عليه، فهذا ممكن ان تخدع من لا يطلع على الغيب، لا فتظلم بسبب معاملته لك. اما الله الذي يطلع على اسرار القلوب ويعلم السر والاخفى، فهو انما يتعامل معك بهذه العزائم. اما الامور السطحيه فهو خالق الافعال كما قلنا مرارا وتكرارا. اذا هذا ينطبق على اولئك الذين قال الله عنهم ولا حرج على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع. نعم الله عز وجل قال لا حرج، واكد رسول الله انه ليس لا حرج فقط بل لهم ايضا كامل الاجر، والعكس ايضا صح. فمن هرع الى الجهاد او الى طاعه من الطاعات في جسده، لكن هذا القصد الذي كان موجودا في قلب ذلك المحروم غير موجود في قلب هذا الذي وفق للطاعه، فحركه هذا الانسان والتوفيق الذي كتب له والهدف الذي تحقق له لا يفيده شيئا اطلق، لان هذه الحركات عباره عن جسد، وروح هذه الحركات النية والقصد المبذول. فاذا لم يوجد هذا القصد المبذول فان هذه الحركه لا تجد. لذلك قال العلماء رب رجل ياتي موسم الحج فتحتاج الاشواق بين جوانبه للذهاب الى بيت الله الحرام ولزياره قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجده، ثم لا يسلم ذلك له. نعم ولكن الله عز وجل يكتب لهذا الانسان اجر حج كامل لا ينقص الله من اجره اي شيء. ورب رجلا وفق فحج الى بيت الله الحرام وادى الشعائر باركانها وشروطها الظاهريه التي لا نقص فيها، وزار المدينه المنوره وقبر رسول الله ومسجده، ثم ان الله لم يكتب له من الاجر شيئا. ثم هذه القاعده ان الله سبحانه وتعالى لا ينظر الى الصور ولا الى المغارب، بل ينظر الى ما استكن في القلوب. نعم كثيرا من هؤلاء الذين يذهبون ليؤدون هذه النسك لا اقول لا يرجعون باي اجر بل يرجعون باوزار، لان هذه الشعيره كما ان لها اجرا عظيما يناله الانسان ان ادى هذه الشعيره بالقصد المرغوب، فكذلك ان ملأ تلك الاوقات والازمنه بما لا يرضي الله فان اثام ذلك عليه تكون مضاعفه. هذا شيء. نعم كذلك لو ان فقيرا من الناس راى الاغنياء وهم يتقدمون بفضول اموالهم، نعم يدخلون بها الفرحه في قلوب الفقراء والمساكين ومكسورين، فان غريب الولد اغنياء يستطيع ان يرسم الفرحه على وجوه بعض المنكوبين. عاد هذا الفقير الى داره وهو يتالم وهو يتحسر، لا لانه فقير ولكن لانه لم يؤت من المال ما يتمكن به من القيام بمثل هذا العمل، ويتمنى لو ان الله عز وجل امده بمال حتى يبحث به عن المنكوبين فيقدمه لهم ويملأ به ذنوبهم وبيوتهم، ثم ينظر كيف تبدل اشكال عن فرحة. وكيف ان الحزن قد تبدل وامتلأت قلوب الكبار والصغار فرحا وذهلا. يتلموا هذا. لكن يرى ان الله عز وجل لم يعطه هذه الوسيلة. يرى خرجات القلوب. يرى امنيات النفوس. يرى السرائر. هذا الانسان يكتب الله عز وجل له من الاجر ما كتبه تماما لذلك الغني الذي قدم هذا المال لله لا لشيء اخر. نعم. بل ربما كتب له اكثر. ربما كان ذلك المعطي يعطي ويبحث عن المادحين ويبحث عن من يسجلون اسمه في سجل اسماء الخير. نعم. واذا راى ان احدا لم يكتب اسمه على لوحة هكذا وقال قام في هذا العمل المحسن الكبير فلان نعم يأتي كما يقع كثيرا. نعم. فهذا المشكلة يعني يخسر ماله ولا يكتب الله له من الاجر شيئا. اما هذا الاخر الذي لم يخسر من المال قصه لكن الله راى امنيات قلبه وراى اشجان نفسه وراى تحسر قلبه ان الله لم يهيئ له اداه يكرم بها اولئك الفقراء. فان الله عز وجل يكتب له من الاجر ما لو كتبه لانسان قسم الله له هذا المال ونفذ به هذه الامنيه تماما. هذه القاعدة تنطبق إذا على كل جزئيات. نعم. والدليل أن العكس ليس كذلك وهذا مظهر للمظاهر بفضل الله. فلو أن إنسانا فكر وعزم على ارتكاب معصية. نعم. قدر فكر أن يرتكب معصية ثم إنه بذل جهدا من أجل تنفيذها ولكن الوسائل المادية حالت بينه وبين القدرة على هذا التنفيذ فرجع فرجع ودون ان يستطيع تنفيذ ما قصد اليه لا يكتب الله له من الوزر شيئا. كم الى رحمة الله بعباده. نعم. تعمد الى طاعة تقصد اليها فيكتب الله لك اجرها فعلتها ام لم تفعل. وتقصد معصية من المعاصي فلا تفعلها يكتب الله لا يكتب الله لك على ذلك من الوزر شيئا. وهذا ما قد ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الامام النووي رحمه الله تعالى عن ابي يزيد معد بن يزيد بن الاخنس رضي الله عنه يقول النووي وهو وابوه وجده صحابيون. نعم. نعم. ابن يزيد ابن الاخنس يعني معد ويزيد والاخنس هؤلاء ثلاثة صحابة. قال معد كان ابي يزيد اخرج دنانيرا يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد اي وضعها وديعة عنده لكي تعطى للفقراء فجئت فاخذتها فاتيته بها فقال والله ما اياك اردت فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن. رواه البخاري. ما خلاصة هذه الحادثة؟ يزيد رجل من أهل الغنى ربما قدم بعض دنانير صدقة تبرعا لا الزكاة المفروضة كما قال الشراح وأعطاها لرجل في المسجد ليلوب عنه في توزيعها على الفقراء. فجاء ابنه وقد علم بهذه القصة فأخذ هذه الدنانير من هذا الرجل سواء بمبادرة للمعنى بيدي أو بمبادرة من الرجل نفسه. قد يكون هكذا وهكذا لم تطع أن نتأكد من هذا الأمر. يعني قد يكون رجل رأى ابنه محتاجا قال له خذ، وقد يكون مع نفسه قال له ألا تعطيني هذه الدنانير فقد أكون بحاجة إليها فأعطاه. فأخبر بذلك أمام، قال له أبو لا أنا لم أقصد بهذه الدنانير أن تأخذها أنت، وإنما قصدت بها أن تعطى لمن هو أفقر منك. فتناقش وتخاصما إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان قضاء رسول الله بينهما هو هذا القضاء. قال من يزيد لك ما نويت يا يزيد، اي انك قصدت بهذا الناس صدق، وان هذا الواقع لم ينقص من قصدك شيئا. ثم قال لمعن وانت لك ما اخذت يا معن. ما الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد ايضا النية، فان قصد سيدنا يزيد رضي الله عنه ان ينال اجرا على صدقة تكون لافقر الناس ولجماعة محتاجين، هكذا كان يقصد وهكذا كان يعزم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له اردت شيئا واراد الله شيئا اخر، اما ما اردته فيكتب لك المجر عليه، سواء نفذ ما اردته او تغلب قضاء الله عز وجل فنفذ ما اراده الباري سبحانه وتعالى. ثم امثل معنى ان هذا المال له ما دام قد اخذ فهو التصوير الفقهي لهذا الكلام كيف؟ نعم، هذا المال لو كان زكاة لكان له حكم اخر، ربما لم يكن هذا التصرف جائز. لكن كما قال شراح هذه صدقة التطوع وليست زكاة. صدقة التطوع ينال الانسان اجرها سواء اعطاها لغري او لغري. فلو ان الانسان اخرج شيئا من ماله ليتصدق به تطوعا ثم اعطاه ابني طبعا ولم يعطيه له الا عندما يكون بحاجه الى هذا المال، والحاجه لا تقف عند حد معين، الحاجه تتفاوت جدا. رأى انه محتاج لامر ما فوضع هذه الصدقة عند ابنه واعطاه اياها. هذه الصدقة تأخذ منصبها الطبيعي الشرعي ويكتب الله له الاجر عليها، لان اسمها صدقة ما دام التطوع لم يشرط معينا. من اين اخذنا هذا الكلام؟ لم ناخذه من عند مشكي هذا المعاذ الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال حتى اللقمة تضعها في امرأتك صدقة. نعم، فإذا كانت النفقة التي يقدمها الإنسان إلى زوجته صدقة، أي النفقة التي يقدمها إلى أولاده أيضا من باب أولى صدقة، لأنه لا فرق في نطاق مسؤولية النفقة بين الزوجة والأولاد وكل من كلفك الله بالإنفاق عليهم كالآباء مثلا، كل ذلك صدقة. فإذا كان الأمر كذلك فلا يضر يزيد أن ابنه هو الذي أخذ الدنانير، ولا يضر معنى أنه امتلكها لأنه قد امتلكها فعلا. وهكذا حل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة. لكن مرة أخرى أقول مناط الأجر ومناط الرضا رضا الله عن العبد أن يكون قصده قصدا سليما، أن يرضي الله عز وجل. فلو ان الانسان كان يكرم اهله اكراما كبيرا يقدم له المال زوجته اولاده، لكن من اجل شهوة، من اجل حرم من اهواء النفس، من اجل ان يكون له اسم بين الناس، من اجل ان يعرفوا كم انه يبلغ في بيته وماله، يعني يكرم زوجته باللباس لكي يراها الناس. نعم، كيف ان هذه الانسان مظهرها يدل على انها في مستوى عالي، وكيف يكرم اولاده فقط من اجل هذا الغرض ايضا؟ هذا لا يفيد شيئا صاحبه، بل ينال وزرا على ذلك، ينال على ذلك وزرا، لانه يجعل من ماله اداة من اجل التباهي به على الاخرين، وكل اداة يتباهى بها الانسان على غيره فإنها عبارة عن معصية ينال عليها وزرا وعقابا من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان القصد مرضاة الله عز وجل، يعني إن هي صافية عن الشوائب، فإن ذلك كله صدقة، كله صدقة لا يختلف نوعا عن نوع آخر. في الأسبوع الماضي تقدم إلي أخ بسؤال هو دقيق فعلا، قال لو أن إنسانا أنفق على أولاده رحمة به، أو أعطى فقيرا رحمة به، لم يظهر أكثر من ذلك، قام مسكينا في حال من الضنك والعسر، فرق شعوره من أجله وأعطاه المال، طيب هل يكتب الله له على ذلك أجر؟ ما خطر في باله أنه يريد أن يرضي الله أو لا يرضيه، إنما شعر برحمة شديدة لهذا الإنسان فأعطاه. إذا لاحظنا الدقة في هذا، أنا أجبت شعارا مختصرا على السائل لكن أعود فأفصل. مثل هذا الإنسان لا بد أن يكسب له الأجر. نعم. طيب ما تذكر الله عز وجل؟ هذا تصور نظري لا يمكن أن تجد له تطبيقا أبدا. طيب هذا الإنسان مؤمنا بالله إيمانا حقيقيا أم لا؟ إن كان مؤمنا بالله إيمانا حقيقيا كإيمان التقليدي الذي نعم يرتبط به غاية كثير من الناس، لا نتكلم عن هذا، نريد الإيمان الذي يقيم الله له وزنا يوم القيامة. نعم، تعلمون ماذا يقول الله؟ وما يؤمن أكثره بالله إلا وهم مشركون. شيء خطير هذا الكلام، لكن إذا كان هذا الإنسان مؤمنا بالله إيمانا حقيقيا وشعر قلبه الرحمة لهذا الإنسان، فلا بد أن هذه الرحمة تكون مثل الوشيعة التي تلهب جذوة الإيمان بين جوارحه وتوقفه. الرحمة التي حركت قلب هذا الإنسان لإعطاء هذا الفقير وإكرامه، ما دامت الرحمة تحركت في قلب المؤمن فإن هذه الرحمة ماذا تصنع؟ مثل هذا المفتاح النابض الذي إذا حركته في السيارة رأس آخر وشيعة عن المحرك لكي يستعمل الوقود، فيكون ذلك أداة السير والحركة. هذا الإنسان مستحيل، هذا تصور نظري، أنا مؤمن بالله إيمانا حقيقيا وشعرت بالرحمة والرقة في قلبي هذا الإنسان وأعطيت، أفعل في هذه الحالة لا بد أن أذكر الله، ولا بد أن أذكر أنه سيكرمني ويحب مني هذه الرحمة، وأن هذا الشعور شعورا يحبه الله عز وجل وسأرتبط بذلك. أما إذا كان هذا الإنسان لا توجد في قلبه أرضية إيمانا بالله عز وجل أبدا، فإن هذه الرحمة لا تفيده شيئا، لا لأن الرحمة لا تفيد، ولكن لأن الأعمال الصالحة إذا ما غرست في تربة الإيمان لا تنمو ولا بقاء لها، ولأنكم تعلمون أن الله قال عنهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وذكرنا حيثية ذلك وسببه في دروس سابقة. أجب أن نتفق الأدراك لا؟ إذا نقف عند الحديث الثاني، نعم، حديث ثالث، والحمد لله رب العالمين.